صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. في الآية الكريمة مقاطع، وفي كل مقطع بحث أعرض لها إن شاء الله. المقطع الأول قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قد يقول قائل أن الأرض ما إلها أطراف، الأرض كروية، شلون إحنا نتصور أطرافها؟ يعني إحنا نعرف أن مثلا الجسم المستطيل يصير لأطراف، لكن إذا صار كروي فتساوى تقريبا أطراف أجزاء أو جوانبه، فما أكو شيء يسمى به طرف. شلون يعبر القرآن الكريم أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ الحقيقة المقصود بالأطراف هنا جوانب، يعني الجانب يطلق عليه طرف، يقال هذا الجانب ويقال هذا الطرف، وإلا مو المقصود بالطرف يعني النقطة اللي تقع في نهاية الخط مثل ما يقولوا الهندسيين، لا، إنما الجوانب. طيب المسألة سهلة من هنا، لكن نشوف شنو المعنى أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. رأي يميل إليه جماعة من المفسرين بأن المقصود بأرض الكفار تدخل في أرض المسلمين، أو بتعبير آخر تنقل إلى المسلمين. أرض الكفار يفتتحها المسلمون فتدخل، مثل أرض مكة مثلا. مكة كانوا يحكموها الكفار الوثنيون، كانوا يحكمون مكة، والكعبة الشريفة ماليها بالأصنام وماليها بالأوثان، في دخلت خرجت من أيديهم ودخلت وين؟ في أيدي المسلمين، انتقلت من أيديهم، يعني أنقصناها من أطرافها، أخذناها من جهة أعطيناها إلى جهة أخرى. بتعبير آخر وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب هذه في واقع الأمر يعني تحط إيدنا على رزية. شلون يعني تحط إيدنا على رزية؟ فنعرف أن تاريخنا كانوا المسلمين دائما يأخذون أرض الكفار، وإذا أخذوا أرض الكفار يأخذونها ليحولوا ما عليها إلى مسلمين. نعم، يعني هو هذا الأرض اللي كانت تؤخذ، كانت تؤخذ مو بدافع الاستيلاء أو الابتزاز، إنما تؤخذ بدافع نشر كلمة الإسلام، فإذا أسلم عليها أهلها بقيت في أيديهم. مسألة الهدف نشر الإسلام، وإذا قلنا نشر الإسلام يعني بتعبير آخر نشر النظام اللي يخدم الإنسانية، هذا المقصود به. وإلا الإسلام احنا ما نعبده كحرف، الإسلام اللي هو عبارة عن النصوص، احنا ما جاي نعبد حروف، جاي نتبع مضمون. مضمون الإسلام شنو هو؟ إنشاء المجتمع الصالح. هذا المجتمع الصالح اللي يريد الإسلام نشره معنى ذلك أن ما أكو محاولة ابتزاز أو محاولة حرمان ناس من أرضهم، لا، أرضهم إذا أسلموا ظلوا على أرضهم، أرضهم إلهم. طيب، هذا في وقت كنا مسلمين، الآن لا، بالعكس، أرضنا جاء يأخذوها الكفار. يوم يتشوف تأمل، يعني هاي تفضل الآن هاي فلسطين يومية تقضى، يومية ما أخذ لهم منها قطعة، ها؟ ويا ريت أن هذا المعنى يحملنا على أن نقف مع أنفسنا وقفة شوية، نراجع أنفسنا، نرجع نجري حساب إلى أنه نتساءل ليش هذا صار بالشكل. مو يقول أحد الشعراء: أنحن الجنائب عند اليهود، نرجي اليهود متى تطلق، وبعض عزائمنا أمس ضاق بشورتها الأفق الفيهق، غداة الكتائب نقتادها بسيف محمد. بسيف محمد إذ يمشق، فعدنا ويأل المصير المرير، سبايا نناشد من يعتق. يعني هذا المعنى اللي تقريبا أفكارنا انصبت عليه وأدبائنا حاولوا أن يعالجوه. شنو أكو عندنا وقفة لمراجعة أنفسنا، ليش هالشكل إحنا صرنا؟ يعني شنو اللي غير معدننا؟ السمو إحنا من كنا قبل الإسلام كنا سرابيت، ياهو اللي يعتدي علينا، ولما إجا الإسلام لا، سوانا بني آدم رفعنا، وبعدين لما تركناه شوية وابعدنا عنه ردينا إلى وضعنا الأولي. هذا ما يحملنا على أن نعود نعرف أن عزنا في ديننا، نعرف أن التعاليم اللي أرسلتها السماء على يد الرسول صلى الله عليه وآله من شأنها أنها تنشئ الرجال. نعم، نعرف أن الإسلام مصنع، مصنع يصنع الرجال، العقيدة والشكل. ما تخطر شي يقول الشاعر: قوم إذا نودوا لدفع ملمة، والقوم بين مكردش، فبين معبأ ومكردش، لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس. يقول دولة قبل ما يلبس الدرع لابس عقيدة، هاي العقيدة هي اللي تخليه يفتح، وهي اللي تخليه يصل إلى مستويات تنحني لها الدنيا إعجابا. إذن بواقع الأمر العقيدة هي اللي تلعب دور. فالآن احنا جاي نلاحظ أرضنا تقضى تأخذ، يعني في كل مكان تلاحظ. وأكو نقطة شوية أهم تنبه لها: الشامرة يأخذون أرض، يأخذها للأرض يضمها إلى أرضه، ومرة أخرى لا، هي أرضنا وبيدنا لكن احنا ما مستفيدين منها. شلون يعني مأخوذة من عندنا بالواقع؟ شلون مأخوذة؟ هو الأرض أنا أخذها شنو أعبدها وما أعبدها؟ الأرض أخذها تأخذ خيراتها، لأن إذا ما أعرف أطلع خيراتها يجي واحد آخر يطلع خيراتها ويأخذها، كان شنو فائدة بيدي أنا؟ علامة خضراء أنا شنو؟ ها؟ مش تنبه شوية زين؟ ها؟ وشفت رأي إلى بعض الفقهاء من يقول أن معنى قوله تبارك وتعالى يرثها من عبادي الصالحون، يقول الصالحون لوراثتها، يعني إنما يرث الأرض الصالح لورا، يعني اللي يحسن الاستفادة منها، يعني اللي يأخذها للأرض يطلع خيراتها، الكنوز اللي بيها يستثمرها صناعيا زراعيا بناء مكانا، يعني يأخذ جميع ما فيها من خيرات. إذا أحسن الاستفادة من عدها عن طريق العلم وقدر يطلع منها ألوان من العطاء للدنيا، هذا الواقع هو المالك الحقيقي، مو أنا المالك. يقول يرثها من عباد الصالحون لوراثتها، يجون جماعة يحملون عليه حملة، يقول هذا استعماري، هذا يدعو المستعمرين على أن يجون يأخذون أرضنا. سموت لك على أرضك آلاف السنين وتسليمها شربوت، شو سوي لك أنت؟ ها؟ يعني مدى فمانة شو يعني؟ ها؟ يعني ما تفكير عجيب غريب، ما أعرف شلون تتغير عقلياتنا أو نفسياتنا. يا أخي المفروض أن هذا هالعطاء اللي الله عز وجل منحنا إياه يكون إحنا نرتفع إلى مستوى، والحمد لله إحنا مو أقل من غيرنا ذهنية أبدا. ذهنياتنا والله هي ذهنيات رائعة ومعدننا معدن رائع، لكن التربية مع الأسف تربية. يريد لنا تربية، الإنسان صنع الحضارة صنع التربية، وإلا أنا مخي مو أقل من مخ فلان اللي عاش في أوروبا أبدا، كلنا سواء. الله عز وجل منح الناس قدرات، وهاي القدرات جعلها قسمها بالعدل. طيب، فإذا كان كذلك أرجع للموضوع، إذن هذا المعنى الأول أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني ننقل أرض الكافرين إلى المسلمين، ننقص الأرض ننقلها من جهة إلى جهة أخرى. هذا رأي. الرأي الثاني، لا، أولم يرى الذين كفروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يقول لا، ننقصها من أطرافها إلها معنى آخر. شنو هو؟ يقول هذا قانون التعرية والتأكل والتصحر، هذا اللي موجود عندنا. تتصور أكو قطعة أرض تلقاها خصبة يمر عليها دور، الناس داير موجودين بيها يستفيدون منها من زراعتها، يشكنون عليها، يجي لها يحولها إلى صحراء، يجي قانون التصحر، الينابيع الجف، الموارد الطبيعية اللي في داخلها تخلص، إذا خلصت عادت إلى أنه ما بيها فائدة بعد ما تسكن، ينتقلون الناس عنها عن طريق قانون التصحر، قانون التأكل والتعرية، القوانين الأخرى اللي تمر على الأرض. وفعلا هالشكل تتلاحظ أن الله عز وجل يجري هالعبر بين عباده. يعني أكو أمة يريد لها أن تعيش في كرامة، يطيها ما يسبب لها الحياة. أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، إذا الماء راح وعليه من تعيش التبعد، إذا الأرض ما بيها ما تضطر تنتقل منها إلى مكان آخر. إذا الأرض غير ما بيها خصب، سلب الله منها الخصب، إذا سلب الله منها الخصب عادت إلى شيء لا ينتفع به، وإذا عادت إلى شيء لا ينتفع به يعني قطعا بعد الناس ما تسكن بها، لأن الناس تدور لها قطعة أرض تزرعها، تقدر تبني عليها، تستفيد من عدها. إذا هذني ما حصلا ينتقلون الى مكان اخر. ولذلك انت تلقى هجرات البشر، تلقى هجرات البشر تصير تم اليمن، تلقى مكان مثلا بيناش بيد عاملة كان بي المجال للعمل ما بي ابدا، ويعفها يضطر يهاجر من تربته، لان اذا ظل بهالتربة وما عنده شغل جاع، واذا جاع عدل او لا والله تربته بيها يعني يمكن تشبعه، لكنه يجي واحد يلقف الرغيف من حلقه ظالم، يجي حاكم ظالم يستلبه يبتزه ياخذ من عنده رغيفه، شو يسوي هذا ظل هناك؟ يضطر يهاجر يطلع، يبعد. ولذلك تلقى الهجرات عبر التاريخ تسببها اسباب منها هذا اللون، هؤلاء الظلمة الذين يبتزون. ملاحظ هذا واحد من الأدباء وقف إلى معاوية، التفت شو شي خاطبة، يقول له معاوية إننا بشر فأشجع، إحنا بشر شوية، لا تضغط علينا، شيل أبقك شوية عم، شيل إيدك عم، خلينا نستراح نتنفس. معاوية إننا بشر فأشجع، فلسنا بالجبال ولا الحديد، لا إحنا جبل ونتحمل ولا إحنا حديد، نعم يابسين يوم عندنا مشاعر، يوم من الايام هاي المشاعر راح تنفجر. معاوية اننا بشر فاشجع، فلسنا بالجبال ولا الحديد، اكلتم ارضنا وجردتموها، فهل من قائم او من حصيد؟ قل فضل مر على ارضنا، لا تلقى بها سنبلة واقفة ولا سنبلة محصودة، فهل من قائم او من حصيد؟ أتطمع بالبقاء إذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلودي؟ فهبنا أمة ذهبت ضياعا، يزيد أميرها وأبو يزيد، وما يضال إذا ظليت أميرك يزيد وأبو يزيد بعد ظل. سلم أمرك إلى الله وش بعضين. في الحقيقة يعني هذا النوع من قوانين التعرية والتأكل ونفاد الخيرات الموجودة في باطن الأرض، طبعا هذا يسبب الهجرة أو لا استيلاء ظالم. المهم أن الرغيف ما يتوفر لك، وانت إذا ما توفر لك الرغيف ما توفرت لك كرامة. الكرامة تتبع الرغيف، جوعان ما عنده كرامة، جوعان يضطر يبيع كرامته، يبيع خلقه، أحيانا يبيع دينه. إيه نعم، مش هل الحكاية تصور هذا. فإذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة قطعا انتقل إلى مكان آخر ننقصها من أطرافها. هنا نخلي أكو مكان يصير به تجمع، لأن أكو به أسباب تساعد على التجمع، توفر خيرات، الأرض مملوءة، العطاء طيب، الله عز وجل رازقهم حاكم طيبة، كل هالأشياء هذه توجد تسبب السكنة للناس والاستقرار والراحة. والمكان اللي لا والله تنسلب به هالأمور، لا قطعا راح تعوف الناس تاجر منه، هذا معنى نقصانها من أطرافها. يعني قانون التعرية والتأكل هاي اثنين. الرأي الثالث، لا، أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أن المقصود بي شنو؟ المقصود بي موت العلماء. نبالي بالله لهالنقطة. العلماء بالنسبة للأرض مثل الروح بالنسبة للجسم. الجسم إذا ما بي روح مش ميت. الأمة إذا ما بيها علماء ميتة طبعا. العلماء مش مقصود يعني العلم، ما المقصود يعني العلم بجهة واحدة. مو تتأمل، مو اكو فرق حكايات عند المؤرخين، واكو حكايات عند بعض الكتاب. العلم علمان، علم الابدان وعلم الاديان. بس هي يعني الميكانيكا مو زينة يعني انت الان يا شنو يعني؟ الفيزياء مو زينة، ما اعرف، كيمياء مو زينة. احنا لو ضالين على ذن اللي تقول اللسان اركب على بعران. فشنو شلون يعني؟ ما طلعش قوتره، ماكو حتى قوتره واحد يحكي. بالحقيقة العلم ارجوك، اي علم يخدم الانسانية ويراعى فيه وجه الله عز وجل هذا علم يجب على الكفاية. فاذا انحصر يجب على التعيين. اذا هواية قاموا بطلب العلم، الطب، علم الطب افرض، او افرض علم اللي تحتاج البشرية الان، عمليات مضطرة الى الكهرباء. نبه لي، عمليات في مختلف ابعاد العمليات تحتاج الى الطاقة الكهربائية. هذا اذا اصبح منفعة البشر به وصحة البشر متوقفة على كثير من ابعاده. فاذا هواية طلبوا لها العلم صار واجب كفائي. إذا لا والله انحصر بواحد اثنين صار واجب متعين، واجب عيني. نبه لي زين. العلم في واقع الامر كل علم، كل بعد من ابعاد العلم والمعرفة هي فيها حياة للارض. والعالم اذا مات قطعا راح يترك فراغ ما يشد غيره. افرض يجي بعد واحد اخر، لكن هذا مكان راح يبقى خالي، لان هذا كان طاقة والطاقة راحت. طاقة كان هذا والطاقة راحت. نعم، علم الاديان اشرفها، صحيح. ليش علم الاديان اشرف العلوم؟ لاي سبب؟ لان علم الاديان يعنى بالاخلاق، والانسان ما تهذب العلم وانما تهذب الاخلاق. شو تفكر زين؟ يعني انت الان اذا دولة تشوفهم بعض الدهاتنة، بعض ذول العباقرة من العلماء اللي يشتغل في عقل ذرة، يشتغل في عقل كواكب صناعية، يشتغل في عقول أخرى، تلقاه هذا يتفجر عبقرية وعبيدة، ملك أجمة وملك طاقات قوية. لكن ما عنده أخلاق. إذا اقتضى الأمر مثلا ووطن مصلحة وطن دفعته ماكو مانع، طخك بقنبلة وخلاك تراب أنت وترابك. ها بطبيعة الحال هذا ما عنده أخلاق، هذا ايش عنده؟ عنده علم بس. أبو الأخلاق لا، أبو الأخلاق ما يعتدي عليك. اللي عنده أخلاق، اللي عنده دين، ما يعتدي على البشرية أبدا، لأن الدين يكبل للإنسان. أقرب لك المعنى، إبراهيم أحمر العينين لما حاصر الكوفة كان المنصور بيها، وكانت الميرة والأسلحة على مرمى رمح من عنده، قريبة من عنده، القواد ماله قالوا لطينا مجال نفوت شوية الآن نأخذ هذه الأطعمة وهاي الأسلحة وهاي وكل يمنا بسهولة نأخذها. قال لهم لا لا، أنا ما أريد نصر يجيني عن هالطريق، لأن تروح الطبون الشحقون طفل امرأة تروعون واحد، ما أريد شيء، أنا ما جاي أروع الناس ولا جاي أذبح الناس ولا جاي أخلي الدماء تسيل. نبه، العامل الخلقي يلعب دوره، العامل الخلقي يلعب دوره. يجي واحد لا والله إذا اقتضت مصلحته أن يحرق الدنيا يحرقها، أنا شو استفيد من علمه هذا؟ هو العلم أجل يخدم البشر ما أجل يحرق البشر. تمام، علم الأديان أشرفها، لأن علم الأديان يخلق عند الإنسان ضوابط وقواعد يهذبه، يخليه إنسان ما يخليه وحش. إذا صار وحش نعم يعني أضر الإنسانية، هدم الإنسانية، وإذا صار إنسان بنى الإنسانية. بس كون علم الأديان كون ناخذ من منابع الصحيحة، علم الأديان كون ناخذ منين؟ من منابع الصحيحة تماما، حتى نقدر نعبر عن دين. عندما نقول دين نقول دين وإحنا واثقين أن هذا دين، أن هذا رأي السماء قدر الإمكان، يعني وفق المقاييس. الله عز وجل وضع لنا مقاييس وضوابط وقال إذا أردتوا تأخذون الحكم الشرعي أو العقيدة أخذوه وفق المقاييس. مو كل عقيدة وكل حكم شرعي إحنا نأخذه نسمي دين. خلي أقرب لك المعنى، قد مثل أضرب لك. أنس ابن مالك خادم النبي، أنس شو وقت التحق بالنبي؟ التحق بالنبي صلى الله عليه وآله سنة 7 من الهجرة. ايش قد عمره كان؟ 17 سنة، مراهق يعني. استوى مراهق. طيب أنس يروي عنا البخاري، شوية فك لي إذنك نبه تفت أنا شو أقول، يروي عنا البخاري ويروي عنا الإمام أحمد في مسنده ويروون عنا كتب الصحاح. شو يروي عنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله كان عنده 11 امرأة، وذن ال 11 امرأة يطوف عليهن بساعة واحدة بغسل واحد. نبه لي شوي زين، يتنبه زين. قل له خلنا نتفاهم شوي نتحاسب. قل له انت هذا أصح كتاب بعد كتاب الله، أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري مجي. طيب قل له انت لما تروي هالرواية، ويستنكف يروي عن الإمام الصادق أو يروي عن الحسن والحسين، لأن ذولا رواياتهم ما أظن تنهض بالمستوى المطلوب. المهم هذا الرجل طيب، قل له تعال نتفهم. أولا النبي صلى الله عليه وآله شو وقت بدأ يتزوج وعدد نساء؟ النبي أول ما تزوج خديجة سلام الله عليها، وهي كانت حبه الأول، وكانت مستولية على مجامع قلبه، كان يذكرها فيهتز لها من قرن إلى قدم. وشكتر عمره لما تزوج خديجة؟ عمره 25 سنة. وعاش مع خديجة شكتر 28 سنة، يعني من بعد 50 لما صار عمر النبي تقريبا 51 أو 52، يلا من بعد وفاة خديجة سلام الله عليها تزوج وعمره 52 سنة عد. أول وحدة أخذها منه أخذ سودة بنت جمعة. سودة زوجها من المهاجرين في الله عز وجل، ممن هاجر إلى الحبشة، وهاي كانوا أهلها يشددون عليها دون إعادتها إلى الكفر، وما كانت امرأة معروفة بجمال أو شيء يلفت النظر، لا تزوجها النبي صلى الله عليه وآله إكراما لدينها، إكراما لأسرتها خوالها. ها أكو عوامل اجتماعية فلعله يصير عندي مجال فرد يوم أشرحها لك. فتزوجها النبي ثم بدأت من بعد ذلك التعدد. معظم أزواج النبي ما كان بدوافع الشهوة، يعني امرأة عمرها 60 سنة أرجوك 55 سنة هاي ما الشهوة هي. ها فكان رسول الله صلى الله عليه وآله معظم أزواجه من النوع، وما كان معروف عن النبي بأن بهالشكل عند تساهل بقضايا من أن النبي عبر عنه أبو سعيد الخدري يقول كان أحيا من المرأة في خدرها، المرأة الحية المخدرة رسول الله كان يقطر حياء، يعني مو الشكل. زوجة عائشة تقول ما رأى رسول الله مني ولا رأيت منه أبدا، يضايقني رسول الله لكن ما رأى مني ولا رأيت منه شيء. ها وتأمل رسول الله غاية في الحياة، ما عنده شغل يطلع أنس هذا المراهق يقول له ترى أنا مريت على أزواجي كلهن هالشكل وش وقت كثر عمره، يعني مسألة مو مسألة معجزة يسألوه يقولوا له تفضل شلون يصير 11 امرأة النبي يطوف عليها بليلة واحدة وبغسل واحد، ها شلون يصير هذا المعنى؟ يقول كنا نتحدث انه اعطي قوة 30 رجل. هذا حكي مال عجايز، هذا حكي مال تخريب، هذا كلام. هذا ارجوك احنا في صدد ان نبرز هذا العلق، ان نعرض رسول الله صلى الله عليه واله النموذج اللي شرف الدنيا. ما عندي انا طريقة او وسيلة لعرض النبي الا بهالطريقة هذه البائسة، بهالطريقة اللي لا يقرها ذوق ولا يقرها عقل. ارجوك النبي كان بالعقد السادس من عمره ويطوف على شنو؟ هاي مو مسألة معجزة، شنو الداعي تتبين حكم شرعي انه يجوز للانسان ان يلاقي اكثر من امرأة ويغتسل غسل واحد لان تتداخل الاغسال؟ هاي كان يمكن التعبير عنها بشكل اخر، مو بهالشكل. اتجيت عبر عنه، اتجيت صور للنبي شنو؟ وهذا هو اللي خلالك المستشرقين لما يمرون بالنبي يقول كان نبي الحرب والنشاء، نبي النشاء. ارجوك رسول الله صلى الله عليه واله اللي بالعقد السادس يطوف على 11 امراه، شنو هي معجزه؟ فشي مشرف هذا؟ ماذا ادري. الانسان بحاجه، نعم، والضروره تقدر بقدرها، يشد حاجته. شهو النبي ما عنده شغل غير هذا؟ على اي حال تأمل هاللون من الرواية. النبي من بعد 50 تزوج يعدد، وكان بالعقد السادس، والعقد السادس نعم الى طاقة معينة، والمسألة مو مسألة معجزة. هي من ناحية. من ناحية ثانية احنا نعرف ان المذاهب الاسلامية اصلا ما تعتبر الرجل مسؤول عن مضاجعة المرأة الا الحنابل اللي يشتركون ويانا بالرأي بانه كل 4 اشهر ما يجوز للانسان أن يمتنع عن مراجعة زوجته في مدى 4 أشهر. نعم وأغلب فقهانا هم يقول مو يعني معنى المراجعة إلا أن تم عملية جنسية، لا يعني ممكن المبيت عندها، الاضطجاع عندها. على كل مسألة بها أخذ ورد، ماذا استعرضها الآن هنا؟ إنما أريد أن أقول شيء، اقول يعني احنا ما عندنا صورة مشرقة نعرض بها النبي الا هالصورة. انا مطلع النبي ما عنده شغل الليل كله يفطر داير على النساء، هذا انا ارجوك يعني اخذ العقيدة عن هالطريق، اخذ العلم عن هالطريق؟ لا، ينبغي ان نوقر رسول الله صلى الله عليه وآله، نعزره، نعم، نحترمه، نعظمه. ارجوك انا الان اقل الناس اذا صدرت منا قضية من هالنوع انتقده، مو رايح الى نبي. يعني اذا واحد من هالنوع اشوف ابو شكو عنده هذا شنو هذا؟ شنو هذا؟ ما عنده شغل غير هذا؟ هاي نقطة. النقطة الاخرى القابلية الانسانية، هسه مؤخر احنا نعرف احنا بشر، قل انما انا بشر مثلكم. البشر الى طاقة محدودة، الطاقة شلون التم هاي هالشكل وعلى بعض التعابير في ساعة واحدة، يعني في وقت واحد يطوف على نشائه. فالكلام ما يوقر النبي، لكنه مع الأسف أنت لما تلقى التصاوير اللي موجودة يصور بها النبي يصور بأشكال، ساعة يصوروا الكياء واقف حاط مرته على ظهره وتشوف العبيد شلون يرقصون، وساعة يصوروا الكياء بصورة أخرى. نعم أن كان صلى الله عليه وآله إلى يعني تحركات ومواقف عجيبة، يبول وهو واقف، ما أدري شو يسوي وهو واقف، حكي يعني. على أي حال هذه صور لا أتصور أن الله عز وجل يسألنا عنها، هذه صور يقول أنتم جاي تزورون بدينكم وبنبيكم. نعم أعود للموضوع. إذن خلينا نرجع، أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني بموت العلماء، والعلماء أعم من أن يكونوا في الحقل الديني أو في الحقول الأخرى، يعني عالم في دنيا الطب، عالم في مجالات الميكانيكا مثلا، عالم في مجالات الكهرباء، كل الأبعاد العلمية التي تخدم الدنيا تخدم المجتمع، أطعن هذا العالم إذا مات ترك ثغرة، ترك ثغرة من الثغرات، هاي الثغرة التي تركها من الثغرات ما في شك أنها أحدثت فراغ. طيب هذا المقطع الأول، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ثم قال في الآية الكريمة والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. الحكم احنا عندنا نتصور على نوعين، مر الحكم بمعنى القضاء ومر الحكم بمعنى الإدارة، فنشوف على كلا المعنيين، الآية تحتمل المعنيين لأن مو نص وإنما ظاهر. خلينا نشوف المعنى الأول، والله يحكم لا معقب لحكمه.